صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، حري بنا أن نشكر الله على ما حبانا من نعم، وأن نشكره على ما هيأ لنا من أمور، حيث أوصلنا إلى بيته الحرام. فكم من الناس في مشارق الأرض ومغاربها يتمنون أن ينظروا إلى البيت، يتمنون أن يحظوا بطواف حوله، يتمنون أن يسعدوا بالسعي بين الصفا والمروة، إلا أن ذلك لا يحصل لهم. فحري بالمرء أن يشكر الله على نعمته، وأن يثني عليه على ما أسدى من خيرات، وأن يحرص أن يكون هذا الحج فاتحة خير وبركة، وبداية علاقة قوية مع المولى عز وجل، وذلك بطاعته، بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بل بالبعد عن معصيته. فكل الناس أيها الأحباب قد يقع المرء منهم بالذنب، وقد يكون ذلك بقصد أو بدون قصد، ولكن جعل الإسلام لذلك ما يجلوه وما يزيله وما يكفر الخطيئة وما يحصل به التجاوز عن الذنب، وذلك بالتوبة الصادقة للمولى عز وجل. فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا وقف الإنسان أمام البيت وأعلن توبته الصادقة لله عز وجل، فتلك والله تجارة رابحة ومغنم عظيم وفوز كبير يسعد به الإنسان، لأن الله عز وجل نادى المؤمنين، نادى المؤمنين تشريفا لهم وتكريما، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نادى المؤمنين بصفة الإيمان، والإيمان أيها الأحباب قول وعمل واعتقاد. قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. يقول علماء أهل السنة والجماعة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فيزيد إيمان المرء بطاعته لخالقه، وينقص بعصيانه لمولاه. فإذا سمع الإنسان يا أيها الذين آمنوا، ورد إذا سمعتها فألق بالك، انتبه لما يطلب منك، فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أنه خير تؤمر به، وإلا شر تحذر عنه. فإذا كان أمر فأقدم، وإذا كان شر فأحجم. إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه وتحذر. الذين سلكوا طريق الضلال وسلكوا طريق الغواية أكثر ممن أناب وأجاب، لأن الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وسبيل الله واحد، وسبل الشيطان متعددة وكثيرة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النداء للمؤمنين تشريفا لهم وتكريما وتعظيما، وأما غيرهم من الكفار فلا نجد إلا نداء واحدا في القرآن، وقد جاء على طريقة على بأسلوب التقريع والتوبيخ والتهديد، حيث يقول عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. ما في مجال للاعتذار في الدنيا، قد يعتذر الإنسان، قد يقدم عذرا لأنه نتيجة خطأ، نتيجة سهو، نتيجة غفلة، لكن هناك لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فأنت أيها الأخ الفاضل، حباك المولى بالإجابة للنداء، بامتثال الأمر، بأن قطعت الفيافي وتركت الأهل والمال والولد وأتيت مجيبا داعي الله، فاحرص لأن يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا وعملك صائبا. يقول المولى عز وجل مناديا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج. أذن، والأذان بمعنى الإعلام، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا، قلنا معنى رجالا يعني رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل ضامر، إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل وحمير وبغال وطائرات وسيارات وبواخر. يأتي الإنسان يمشي على قدميه وقد يأتي راكبا. لماذا؟ قال: ليشهدوا منافع لهم. تصور أيها الأخ المسلم، حينما تكون أمام البيت وتدعو الله وتقول: يا رب يا رب، فإنه ورد بأن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فإذا قال الإنسان: يا رب يا رب، فحري أن يستجاب له إذا كانت شروط الدعاء متوفرة. شروط الدعاء: ألا يدعو الإنسان بإثم، وألا يدعو بقطيعة رحم، وأن يكون مطعمه حلالا. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فإذا طاب مطعم الإنسان وأكل من حلال، فإن الله يجيب دعاءه ويحقق آماله ويرزقه الثبات والتوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. فقال عز وجل: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليست منافع دينية فقط، ليست منافع بدنية فقط، ليست منافع مالية فقط، وإنما منافع لا تعد ولا تحصى، ليشهدوا منافع له. فقد يدعو الأب لنفسه، ويدعو لأسرته، ويدعو لأولاده بالصلاح والفلاح، وتدعو الأم بالتوفيق والسعادة، أن يصلح لها أمرها وأن يهيئ لها منه رشدا وتوفيقا وصلاحا. فحري بنا أيها الأحباب، ونحن في بداية هذه الأيام المباركة ونستقبل هذه الأيام الخيرة، أن نلح في الدعاء إلى الله، وأن نعلن التوبة الصادقة توبة نصوحة. ومن لوازم التوبة النصوح أيها الأحباب أن يقلع الإنسان عن الذنب. كل إنسان عارف بالذنب اللي هو واقع فيه، إن كان إهمالا للفرائض، إن كان عدم قيام بالواجبات، إن كان تعاطي للمحرمات، إن كان قطيعة رحم، إن كان أكل مال حرام، إلى غير ذلك. إقلاع عن الذنب. إذا أقلع الإنسان عن الذنب عليه أن يندم على ما حصل منه من غفلة وتقصير وهوان وكسل وخمول وتفريط وغير ذلك، ندم على ما فات، وبعد ذلك عزم على عدم العودة. ما ينفع أن الإنسان يتوب ما دام في مكة ويشاهد البيت الحرام ويصلي أمام الكعبة، فإذا عاد إلى بلده كأن شيئا من ذلك لم يكن. لا، يعزم على عدم العودة مرة أخرى. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه، لا بد من رد مال ذلك الآدمي من مال أو غير ذلك، لأنه فإذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الله فشروط التوبة ثلاثة: ندم على ما فات، وعزم على عدم العودة، وإقلاع عن الذنب. وإذا كان الأمر يتعلق بحق من حقوق الآدميين فلا بد من شرط الرابع، وهو التحلل من ذلك الحق. أيها الأحباب، الحج فريضة عظيمة جعله الله فاتحة خير وبركة، فيمكن للإنسان إذا كان مريضا أن يبتهل إلى الله ليشفيه، وإذا كان فقيرا أن يتضرع إليه بطلب الغنى، وإذا كان مبتلا أن يلح في الدعاء علمه أن يعافى، إلى غير ذلك. فالحج فريضة عظيمة، الحج المبرور. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس له جزاء إلا الجنة. يمكن الإنسان في بلده يقدم عمل يضاعف له الأجر، تضاعف له الحسنة. إن الله يربي الحسنة لأحدكم كما يربي أحدكم في الو... يعني إذا كان عنده فرس وولدة الفرس فيهتم بولدها ليهيئها للكر والفر والصول والجول وغير ذلك. فالله يربي الحسنة ويزيدها ويضاعفها كما يربي أحدكم فيه، إلا الحج. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والجنة يطلبها كل إنسان، هي المطلب، هي المطلب. فالإنسان إذا مد يديه سأل الله الجنة واستعاذ به من النار. فحري بنا أيها الأحباب أن ننتهز هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الخيرة والسويعات الفاضلة، علنا أن نكون من العتقاء من النار. ونقرأ أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك، والمقصود بها هنا أعمال الحج. نعم، حول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب المناسك. أولا كتاب، فقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب. مر بنا كتاب الطهارة، ف ثم باب الآنية، باب المسح على الخفين، باب كذا، باب إلى آخره. مر بنا كتاب البيع، ثم قال باب الربا والصرف، باب الحوالة، باب إلى آخره. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب، والمناسك المقصود بها أعمال الحج، لأن الإنسان قد يدخل في النسك ويكون متمتعا، قد يدخل في النسك ويكون قارنا، قد يدخل في النسك ويكون مفردا. فيوضح لنا المؤلف المناسك التي يمكن للحاج أن يدخل بها: إفراد، تمتع، وقران. النبي عليه الصلاة والسلام جاء من المدينة وحج في السنة العاشرة من الهجرة، وأبو بكر حج في الناس بالسنة التاسعة من الهجرة، ففرض الحج في السنة التاسعة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، وأمر علي رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة، أن يؤذن ببراءة، أي يقرأ على الناس سورة براءة، وأن يعلمهم ألا يحج بعد العام مشرك، الكفار خلاص، وألا يطوف بالبيت عغيانا، فكانوا في الجاهلية يطوفون عراك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه أن يعلن الناس ببراءة يقرأها عليهم، وأن يخبرهم ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. وفي السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة فقط، واعتمر 4 مرات. الحج له وقت مخصوص، العمرة ليس لها وقت مخصوص. يمكن للإنسان أن يحج في وقت الحج فقط، لكن لو جاء من أقصى الدنيا وقد انتهى يوم عرفة وانتهت ليلة العيد، يعني ما قدر يقف في عرفة ليلة العيد، نقول خلاص الحج انتهى، قال بقعد في عرفة بدل اليوم يومين، كنا لو قعد سنة ما في مجال، الحج انتهى. بمجرد طلوع الفجر ليلة العيد ينتهي الحج، لكن العمرة طوال السنة، يطوف يعتمر في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في أي ساعة من ليل أو نهار، لأن العمرة عبارة عن إحرام من الميقات أو أهل مكة يحرمون من الحل، وطواف بالبيت، وسعي بين الصفا والمروة، وحلق أو تقصير، وتنتهي العمرة. الحج لا، الحج فيه مناسك، يذهب الإنسان في اليوم 8 إلى منى، في اليوم 9 إلى عرفة، ليلة العيد إلى مزدلفة، يوم العيد يرمي الجمار، ثم يأتي للطواف والسعي، ويحلق وينحر إذا معه هدي، ثم يعود مرة ثانية إلى منى، ويبقى فيها 11 و12 إن تعجل، و13 إن لم يتعجل، ثم يأتي إلى مكة ويطوف طواف الوداع. هذه لأوقات مخصصة، بينما العمرة ليس لها وقت مخصص، وإنما يمكن للإنسان أن يعتمر في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. جمع منسك بفتح السين، جمع منسك أو منسك، يعني يصح أن نقول جمع منسك بالفتح، ويصح أن نقول جمع منسك بالكسر، وكلاهما صحيح. نعم. وهو التعبد. نعم. يقال تنسك، يقال تنسك فلان، إذا أكثر الصيام قالوا تنسك، إذا أكثر الصدقة قالوا تنسك، إذا أكثر صلاة النافلة قالوا تنسك، لكن بعدين غلب على متعبدات الحج، على أفعال الحج، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، الوقوف بعرفة، رمي الجمار، الحلق أو التقصير، الطواف، السعي إلى آخره، غلب على أعمال الحج. نعم. يقال تنسك بمعنى تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. نعم. الحج بفتح الحاء. الحج بفتح الحاء في الأشهر، نقول ذهب فلان إلى الحج وعاد من الحج وحصل كذا في الحج ويسر الله أمور الناس في الحج، ارتاح الناس في أداء الحج بالفتح. لكن عندما نقول الشهر نقول شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة بالكسر. الحج بالنسبة للمناسك وشهر ذي الحجة بالنسبة للشهر. نعم. الحج بفتح الحاء في الأشهر عكس شهر ذي الحجة، فرض سنة 9 من الهجرة. فرض كما قلنا في السنة 9 لما فرض، ولله على الناس حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. دين الإسلام أيها الأحباب دين يسر وسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، كل أمور العبادات فيها اليسر والسهولة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حينما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يأتي الإنسان من الأوامر ما يستطيع. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، إذا استطاع الإنسان جه، إذا ما استطاع كان مريضا نقول لا يجب عليه، كان فقيرا لا يجب عليه، أما لو كان عنده مال ولا يستطيع ببدنه فيمكن أن يرسل عنه من بلده من يحج عنه ويعتمر إذا كان قادرا حيث المال، لكن إذا ما عنده مال لا ما يجب عليه. هل يمكن أن يسأل الناس يقول أعطوني مساعدة أنا أريد الحج؟ نقول الحج لا يجب عليه، فالحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو في العمر مرة، لكن يحسن بالإنسان أن يبادر إذا تيسرت الأسباب وانتفت الموانع وقدر المرء على أداء النسك، فالأولى أن يبادر. وقد ورد تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، قد يكون قادرا هذا العام أما العام القادم ما يستطيع، قد يكون مستطيعا هذه السنة أما العام القادم يكون مريض فيه عاهة انتقل إلى الدار الآخرة، غير ذلك من الأسباب التي لا يدري لا يعلم عنها شيئا. تعجلوا الحج، فالأولى للإنسان بالنسبة لحج الفريضة أن يبادر. حج النافلة إن تيسر فالحمد لله، إن لم يتيسر فهو على خير، ومجالات أعمال البر كثيرة ومتعددة، يمكن أن يسلك منها أي مجال شاء. نعم. والحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص، وقد فرض كما قلنا في السنة العاشرة وحج النبي، وفي السنة التاسعة وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، واعتمر 4 مرات، وهذه 4 كلها في أشهر الحج. يقول هنا والحج لغة القصد، يعني إذا قصد الإنسان مكة تعتبر يسمى أنه حج إليها، قصدها ليؤدي النسك، فالحج في اللغة بمعنى القصد. وشرعا قصد مكة قصد مكة، لو قصد مثلا المدينة نقول لا ليس حجا، لو قصد الطائف نقول ليس حجا، لو قصد أي بلد من مشارق الأرض ومغاربها لا نقول هذا حج، وإنما الحج قصد مكة. قال هنا لعمل مخصوص في زمن مخصوص، لعمل مخصوص. لو قصد مكة وبدأ يبيع ويشتري هل نقول حج؟ لا. لو قصد مكة في رجب وأقام فيها شهرا كاملا ورجع هل نقول حج؟ لا. فالحج الشرعي هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. لو قصد في رجب نقول لا، محرم صفر لا ليس حجا. لو قصد مكة ولم يذهب إلى عرفة هل حج؟ لا. ولم يؤدي النسك التي فرض الله عليه لا. فالحج هو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. قصد مكة لعمل مخصوص وفي زمن مخصوص أيضا، قصدها ولم يعمل ذلك العمل نقول ما حج، قصدها وعامل راح العرفة ومينا ومزدلفة لكن في محرم نقول لا ما في حج، هذا ليس حج، عمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والعمرة لغة الزيارة، لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت، ما في عرفة ما في مزدلفة ما في مينا، لا البيت، زيارة البيت لعمل مخصوص، طواف 7 أشواط وسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط وحلق أو تقصير. العمرة لو قال إنسان ما هي العمرة؟ قال ما هو الحج؟ نقول الحج قصد مكة يكفي. لا. لماذا؟ لعمل مخصوص في كل وقت؟ لا، في وقت مخصوص. قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص. أما الزيارة فهي، أما العمرة فهي لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت. لو راح العرفة نقول لا، لو راح المينا ومزدلفة لا، لو مر بالمشاعر كلها نقول لا. إذن ما هي العمرة؟ زيارة البيت على وجه مخصوص. هذا الوجه المخصوص الطواف والسعي، وبعد أن ينتهي الإنسان من الطواف أو السعي، من الطواف والسعي يحلق أو يقصر. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. نعم. وهما واجبا، وهما الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الحج والعمرة. الحج والعمرة واجبان، الحج والعمرة واجبان. ما الدليل على وجوبهما؟ بالنسبة للحج قول المولى عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والدليل على وجوب العمرة أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا وجبت على النساء فإنها على الرجال من باب أولى. قال: وهما واجبان. كيف نعرب واجبان؟ وهما واجبان خبر، لأنه لو قال وهما، هل هو محرم سنة مندوب؟ لا، واجبان. وهما أي الحج والعمرة واجبان، فواجبان نقول خبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. نعم. وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها الصديقة بنت الصديق، سألت رسول الله عن الخير.